نعم. وتلك الشهادة هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. واعترض عليه الرازي ودفع بعضهم اعتراضاته وبعضهم دفع دفعها لم تر في إيرادها جدوى لكونها مدافعة ودعوى. ويعصم من يشاء عصمته وهي ملكة تحمل صاحبها على اجتناب المعاصي مع التمكن منها. هذا تعريف العصمة. وفي اصطلاح المتكلمين العصمة تأتي بمعنى الأمانة، ونحن نعرف في دروسنا في الخريدة والجوهرة ونحو هذا أنه يجب في حق الأنبياء على الأنبياء أربعة أمور: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الأمانة في حق الأنبياء استحالة تلبس ظواهرهم وبواطنهم بمنهي عنه ولو كان نهي كراهة. وهناك من قال استحالة تلبس بواطنهم وظواهرهم بمنهي عنه ولو كان خلاف الأولى. بعض العلماء قال ولو كان نهي كراهة، وبعض العلماء كما مال إليه آخر الإمام الباجوري قال ولو كان خلاف الأولى. فأي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من دائرة النهي إلى دائرة على الأقل المباح. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أشياء كثيرة أنه شرب قائما بعد وضوئه وشرب من زمزم قائما، فالسنة في الشرب من ماء زمزم أن تشرب قائما وأن تتضلع منه وأن تصب على رأسك أيضا منه، فشرب قائما لكنه نهى عن الشرب قائما. فنعلم أن النهي هنا خلاف الأولى، يعني مباح الشرب قائما مباح، إلا أن الأولى للصحة أن تجلس صحة وليس لأمر شرعي. فالنبي لا يتأتى منه خلاف الأولى على هذا الرأي. ومنهم من قال قد يتأتى منه ما يكون في دائرة يعني أقل النهي هذا وهو الكراهة. نعرف أن الأحكام التكليفية مثلا عند أخواننا الشافعية خمس: اثنان في دائرة الأمر، اثنان في دائرة النهي، وواحد لا أمر ولا نهي. الواجب والمندوب في دائرة الأمر، الحرام والمكروه في دائرة النهي. ورغم أنكم أقلية في الدرس سقت مذهبكم وسكتوا عن مذهب الحنفية، أنتم ثلاثة أربعة اللي قاعدين ولا خمسة شافعية، بس يعني عشان سهلة شوي. السادة الحنفية تسعة: أربعة في الأمر، أربعة في النهي، وواحد لا أمر ولا نهي. الفرض، الواجب، السنة، المندوب، أربعة في الأمر. يقابلها الحرام مكروه تحريما مكروه تنزيها، خلاف الأولى على التحقيق وإن كان الأشهر في الكتب أنها سبعة لكن هذا للتسهيل، ها نجعلها تسعة للتسهيل. تمام، أربعة أمر وأربعة نهي. النبي عليه الصلاة والسلام كل أفعاله خارجة من هذه الأربعة على رأي: لا حرام ولا مكروه تحريما ولا تنزيها ولا حتى خلاف الأولى بالمعنى الاصطلاحي في المباح، كله في المباح، بل حتى كل أفعاله المباحة تدخل في المندوب أيضا على رأي، لأنه يفعل المباح بنية تحول المباح إلى مندوب ويأخذ عليه أجرا. حتى النوم يؤجر عليه عليه الصلاة والسلام لأنه ينوي به التقوي على كذا وهكذا. واضح؟ هذا رأي. طبعا المسألة خلافية طويلة، فيها مذهب البقلاني وفيها مذاهب أخرى ساقها السعد في شرح المقاصد. هل يقع الأنبياء في أحد هذه الأربعة في النهي، الحرام والمكروه تحريما تنزيها إلى آخره، هل يصدر من النبي معصية أم لا؟ فيها كلام طويل ومذاهب كثيرة. فمنهم من قال يجوز وقوع الذنب بشرط ألا يكون ذنبا فيه تحقير أو تنفير قبل الوحي، ده رأي، يقع منهم الأخطاء والذنوب لكن بلا أن يكون الذنب يعني حقير كسرقة بيضة شيء حقير يستحقر، لا، ها، وقبل البعثة. هذا رأي وفيها آراء كثيرة. ما نختار ونميل إليه لم يقع من نبي ذنب قط، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، وكل ما كان على سبيل ذكر الخطأ والذنب في القرآن والسنة فهو من قبيل المجاز، على أن هذا صحيح في حقهم في حقنا لا يليق بمقامهم. ودائما نضرب المثال بقصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انت عم الشيخ سلطان ماشي كده في زمن الاتحاد السوفيتي مثلا يعني، فوجدت جندي سوفيتي شيوعي يريد أن يقتل واحد مسلم، ما الواجب عليك شرعا؟ شرعا ماذا يجب؟ ها؟ دفاع عن المسلم، صح؟ فجيت تدافع عن المسلم، لم تقصد قتل الراجل السكران ده، انت بتزقه كده فمات، في حرام هنا؟ دفع الصائل واجب، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل يقتل، صح؟ طب ماذا فعل سيدنا موسى؟ هذا الشيء ماشي، وجد واحد من بني إسرائيل وإن لم يكن مؤمنا، وكان للعلم بنو إسرائيل إلى زمن وفاة سيدنا موسى كان أكثرهم كفارا، ها؟ ورغم ذلك أمر الله سيدنا موسى بالعبور بهم، هذه قضية أخرى، بعضهم كان مؤمنا وكثير منهم كان كافرا في حياة نبيهم. فالمهم رأى مظلوما بغض النظر عن ديانته، ورأى ظالما، الواجب نصرة المظلوم، فنصره بأقل شيء، قال له بس يا حبيب مات، هو ما ضربوش، يقول له بس يا بابا اسكت، مات من شدة قوة سيدنا موسى. أين الحرام؟ أين المكروه؟ فعل الواجب علينا، يعني شرعا علينا نحن، هذا هو الواجب في حقه، هو ما ينبغي، وكان هذا مقاما مدخرا لسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان يمر على عمار وأبيه وأمه يقتلون وهو قوي يستطيع أن يحررهم جميعا وأن يدفع عنهم جميعا وحده، النبي أشجع الناس وأقوى الناس صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإذن لم ينزل بالدفاع، فما كان منه إلا أن قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويقتلون ويصبرون، مقام أعلى. لكن مقام سيدنا موسى لم يكن في الحرام، في الواجب الذي لا ينبغي له، لأن النبي لا يدافع إلا بإذن إلهي. إذن ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ذنب حقيقي أم مجازي؟ مجازي، ليس ذنبا بمعنى حراما، ولم يفعل شيئا محرما عليه الصلاة والسلام. وهكذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ونحن جالسون كذا لو دخل علينا الكابتن ترامب ولا واحد من الناس دي دخل كده وقال لي يا شيخ أحمد أنا أريد أن أسلم، اشرح لي الإسلام، ما الواجب علي شرعا؟ أكمل الدرس ولا أقطع الدرس؟ أقطع الدرس. شرعا واجب، في فرع فقهي مشهور في المذاهب الأربعة، لو أتاك إنسان ليسلم فرجع من غير إسلام ترتد أنت، تعرفين الحكاية دي؟ لأنك هكذا منعته من الإسلام فأقررت واحدا على الكفر، ما دام أتى ليسلم فقلت له لا لا لا تسلم ترتد أنت. وهذه قصة شهيرة حصلت في أول نشأة الدولة الروسية. الروس في الماضي كان الدولة التتارية في حوض نهر فولجا، كانت دولة كبيرة قوية ومسلمة تحكم عند موسكو، قريب من موسكو حدود الدولة الإسلامية. الروس كانوا قبائل همج، يعني بدائيين ولم يكونوا على دين، يعني كده همج كده، فأرادوا أن يبدأوا يشكلوا دولة قوية وحضارة، فقالوا لابد لنا أن نختار دينا من الأديان التي حولنا، فكان حولهم النصرانية والإسلام، فبعثوا مندوبين، مندوب يبحث عن الأديان والحضارات الأقوى والأحسن حوله، فمندوب ذهب إلى الديار الإسلامي ومندوب إلى النصارى ومندوب إلى غيرهم وعادوا، فقال مندوب الإسلام هؤلاء أحسن أخلاقا علما نظافة قوة عسكرية اقتصادا كل شيء. فالأخ الروسي المسؤول ده قال خلاص إذا ندخل الإسلام، أحضروا لنا شيخا يعلمنا الإسلام، عالما يعلمنا الإسلام. فجابوا من عند الحدود من أقرب قرية إمام القرية أو حاجة زي كده، وجي للسلطان ولا قيصر ولا بتاع، فقاله اعرض علي الإسلام، فعرض علي الإسلام شرائع الإسلام، قال والله هذا الكلام ممتاز، إلا أن عندي مشكلة واحدة، نحن لا نستطيع أن نمنع شرب الخمر، لازم نشرب خمر عشان البرد وكده، وإحنا بنحب الخمر، فنحن سنؤمن بكل ما قلت إلا شرب الخمر. قال له إذن أنت كافر. أو الشيخ هنا ارتد، مفروض يقول له إيه؟ يقول له أسلم ثم ننظر في قضية الخمر، ده الحكم الشرعي. إياك يأتي إليك واحد يريد الإسلام فتقول له، أو امرأة مثلا، تحجبي وإلا لا تسلمي. لا، اتركها تسلم بدون حجاب يا أخي، خلي عندك حكمة، ثم الحجاب بعدين. مسلمة بلا حجاب خير من كافرة. فإن منعتها على الإسلام فأنت كده على خطر عظيم، حتى حكم الفقهاء بردة هذا الإنسان. ماذا صنع هذا الروسي؟ قتل هذا الشيخ لما منعه من دخول الإسلام، قتله، ثم غزا بلاد الإسلام هو وأحفاده حتى قضوا على الدولة الإسلامية الموجودة في حوض البلج، أفنوها. وأنا زرت تلك البلاد، وفي مدينة كبيرة نعرفها في الفقه الحنفي اسمها بلغار، تجدها في مواقيت الصلاة يقولون يا شيخ أمان الله وإن كان ببلد لا تطلع فيها الشمس كبلغار. بلغار هذه في تتارستان ليست بلغارية. زرتها، هذه المدينة كانت في اتساعها كبغداد، يعني مدينة عظيمة في قوتها وحضارتها ومساحتها وسكانها كعاصمة الخلافة، نفس الاتساع والقوة. ذهبت لزيارتها مع الإخوة التتار في الجامعة الإسلامية في قزان، بعيدة عن قزان 200 كيلو ولا حاجة، فوجدت كده خشبة كده، باب خشبي كده، واضح أنه صنع حديث. فقلت لهم أين بلغار؟ قالوا هو ما تبقى منها الخشبة دي، بل نحن صنعنا الخشبة كمان. أين الباقي؟ هدموا كله، ما تركوا فيها حجرا على حجر، كل المدينة مسحت من على وجه الأرض، حتى الحجارة أصبحت والأرض سواء. ثم نظرت من بعيد فوجدت مبنى، قلت ما هذا؟ قالوا هذا كنيسة، تعالى لتراه يا مولانا. ذهب فنظرنا في الجدار، قالوا انظر في الجدار، بنيت الكنيسة بشواهد قبور المسلمين. يعني بعد أن أفنوا الأحياء وهدموا كل شيء، بنوا كنيسة من شواهد القبور عليها أسماء الموتى، تقرأ فلان رحمه الله، وبنوا بها الكنيسة إمعانا في ذل المسلمين. لتعرف الفرق بين الإسلام وغير الإسلام، نحن في مصر كنائس النصارى كما هي منذ دخل سيدنا عمرو بن العاص مصر، كل حجر في مكانه، بل ومعابد اليهود كل حجر في مكانه لم تمس، واضح يا مشايخنا. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبو جهل فأعرض عن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، هو فعل الواجب شرعا، لكن لا يليق بالنبي هذا، ليس هذا مقام النبوة، لأن الله أطلعه أن هذا سيقتل يوم بدر، فما كان له أن يتخذ الأسباب تجاهه، لا كما كان ينبغي للنبي. ولذلك عاتبه الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. مقام آخر فوق المقام العادي لنا نحن. أما نحن لو دخل علينا الآن رئيس كافر وجب علينا قطع الدرس واستقباله وإدخاله في الإسلام، واضح يا مشايخنا؟ فافهمها هكذا. يلا يا سيدي. ويعافي أن يدفع عمن يشاء عافيته، وهي دفاع الله تعالى عن العبد. مختار فضلا منه، لا مختار يعني مختار الصحاح يعني رمز كتاب، هي طريقة اختصار الكتب دي الشيخ أخذها من الإمام ابن عبدين، حاشية ابن عبدين دائما يرمز لكل كتاب، فمختار المراد به مختار الصحاح. نعم. فضلا منه ومنة، ويضل من يشاء إلا له، فهو ضد الرشاد، ويخذل بضم الذات، يترك إصرته وعنه، ويبتلي بالشر من يشاء خذلانه وابتلاءه عدلا منه ونقمة. قال العارف السيد عبد الله الحداد في حكمه: الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم أن يكون في إحدى الدائرتين، إما في دائرة الرحمة أو في دائرة الحكمة. فمن كان اليوم في دائرة الرحمة كان غدا في دائرة القضاء، ومن كان اليوم في دائرة الحكمة كان غدا في دائرة العدل. قال شارحها: وحل هذا المقام أن الله تعالى كان موصوفا في الأزل بأوصاف الرحمة كالجود والكرم والرأفة واللطف والإحسان، وموصوفا بصفات النقمة كالقهر والإقلال والانتقام، فقسم خلقه بإرادته قسمين. فمنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر أوصاف الرحمة في الأغلب وإن كانوا لا يخلون عن الحكمة والعدل، ومنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر صفات النقمة المشتملة على الحكمة في الأغلب وإن كانوا لا يخلون عن الرحمة والفضل. ثم أخرجهم من العدل إلى الفضل فضاء الوجود فتحل لكل ما قسم له. ثم إذا أورهم في موضع القيامة جعل أهل دائرة الرحمة بفضله في آلاء لا تحصى، وجعل أهل دائرة الحكمة بعدله في بلايا لا تقصى. فما وفقه الله بالخير فلا يحمدن إلا إياه، ومن ابتلي بالضير فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وهو سبحانه وتعالى متعال أي مرتفع ومتنزه عن الأوزاد جمع ضد، وهو النظير والكفر بالصلاح، والأنزاد جمع ند بالكسر المثل بالصلاح. لا راد لقضائه المبرم ولا معقب لحكمه المحكم. قيد الشيخ القضاء بالمبرم لأن كثيرا من العلماء أو أكثر العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قسموا قضاء الله إلى مبرم ومعلق، ومن العلماء من لم يقسم القضاء إلى مبرم ومعلق وجعل الكل مبرما. المبرم والمعلق ما الفرق بينهما؟ وهذا طبعا ليس في علم الله، علم الله كل معلومات الله سبق العلم بها، كما قلنا علم الله تنجيزي قديم، ولكن هذا في حق اللوح والحفظة والكتبة إلى آخره. مثلا فلان إن وصل رحمه زيدوا في عمره، الله يعلم هل يصل أم لا يصل، فهو في حق الكتبة ونحو هذا إلى آخره. فهذا يسمى قضاء معلق، يعني إن وصل يعيش إلى 90، إن لم يصل مثلا يعيش إلى 60، هذا يسمى القضاء المعلق. والقضاء المبرم ولادته وكذا وحياته مثلا يعني. فهذا كثير من العلماء قسم القضاء إلى معلق وإلى مبرم، والحقيقة أن الكل مبرم في علم الله، بل وفي اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات على التحقيق من أقوال العلماء، والمحو والإثبات فيما مع الملكين من كتب، الكتب التي مع الكتبة هي التي يحصل فيها محو وإثبات. أما علم الله القديم طبعا لا يتبدل، وكذلك ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمحى ولا يثبت على الأحق والصحيح. تفضل يا سيدي. لذلك الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، وأم الكتاب اللوح المحفوظ. تمام. تفضل يا سيدي. أي لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقض، يقال عقب الحاكم على حكم من كان قبله إذا حكم بعد حكمه بخلافه، أي لا راد لما أبرمه من قضائه ولا نافض لما حكم به، لأنه القاهر فوق عباده، ولا غالب لأمره وهو العزيز الحكيم. آمنا بذلك القضاء المقدور كله، خيره وشره، حره ومره، وأيقنا أن كلا كائن من عنده بمشيئته وإرادته. النبوة فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم ووصفه. ونقول أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن، ولذلك الشيخ فسرها بنقول، لأن الهمزة في مقول القول تكون أسفل، لذلك قال ونقول إن، فهذا مقول قول الشيخ مرة أخرى يعني. نعم فضل. ونقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشهر أسمائه الشريفة وهي ألف عند بعضهم. آه محفوظة موجودة حتى في أول دلائل الخيرات، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ألف. نعم. وقيل 300 وقيل 99، فهو علم منقول من اسم مفعول مضاعف فسمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة. وقد سماه به جده عبد المطلب في سابع يوم من ولادته بإلهام من الله تعالى، فقيل له لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك وأجدادك؟ قال وجدت أن يحمد في السماء والأرض، فحقق الله وجاءه على الوجه الذي سبق في علمه. المتتبع لعبد المطلب يجده مؤمنا، لا يجده كما كان أهل الجاهلية يعبد أوثانا. عبد المطلب حتى لما أتى إبراهيم قال للبيت رب سيحميه. فعبد المطلب وكثير من قريش كانوا على ملة سيدنا إبراهيم الحنيفية، وكان ذلك شأن سيدنا عبد الله عليه السلام أبو النبي. نحن لا نثبت أن عبد الله أبو النبي كان كافرا، الوهابية يصممون على أنه كافر وعلى أنه في النار، أبي وأبوك في النار إلى آخره، الأدلة تثبت العكس. طيب كثير من الأئمة من المتقدمين قال بذلك، نعم والتحقيق بخلاف ذلك، حتى لو قال بأنه في النار بعض الأئمة حتى من أهل السنة التحقيق والصواب والعلم والأدلة بخلاف ذلك، ويكفي ما صنفه في ذلك الإمام السيوطي فراجعوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الرسالة التي صنفها في نجاة أبوي النبي. فهذه إشارة سريعة ينبغي على طالب العلم ألا يلتبس عليه مثل هذه المسائل، لأنها مسائل حصل عليها الاتفاق منذ قرون بين أهل السنة، فإن كان هناك خلاف سابق فهو منسوخ بالاتفاق اللاحق. أبوي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ناجون يوم القيامة، هذا كلام العلماء منذ أكثر من 200 عام اتفاق الأئمة. قبل ذلك فلنفترض أن الخلاف كان قائما نسخ بالاتفاق من بعد. يحيي الآن هذه المسألة طبعا الإخوة، يعني إخوة أنفسهم مش إخواتنا احنا الوهابي، احنا مش عايزين إخوة من النوع ده، عايزينهم ربنا يهديهم يبقوا إخوة يستحقون أخوة الإيمان والإسلام، مصممون على الإساءة للنبي من خلال الإساءة إلى أبيه وأمه. تعلمون يا مشايخنا أن عم النبي أبو لهب الملعون بنص القرآن ملعون في النار إجماعا، ورغم ذلك يخفف عنه لفرحه بمولد الرسول، يخفف عنه كل يوم اثنين، إذا الفرح بمولد الرسول كل عام وأنتم بخير ونحن في المولد سنة، يعني ليس بدعة طبعا، سنة المسلمين. لحسن حد يقول لي سنة النبي، سنة أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل المحبة عندهم واجب، واجب محبة أيضا مش واجب شرعا. الذي يحب الرسول حبا حقيقيا يفرح ليوم مولده طبعا، ويحتفل بالعبادة بالذكر بالصلاة على النبي، يوسع على عياله بشيء من الحلوى كما هي عادة المصريين إلى آخره. أبو لهب هذا كان له بنت اسمها سيدتنا درة، اسمها يا مولانا سيدتنا جميعا سيدة المسلمين، سيدة درة بنت أبي لهب الكافر، بنته أسلمت في مكة وهاجرت، وترجم لها صاحب مجمع الزوائد في كتابه، صاحب مجمع الزوائد الإمام الهيتمي في كتابه مناقب فلان مناقب فلان مناقب السيدة عائشة، فذكر مناقب السيدة درة بنت أبي لهب، واعتبرها من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما هاجرت السيدة درة التي أسلمت وأبوها رأس الكفر هذا المجرم الكبير ده، هاجرت إلى المدينة، كان الأنصار يعيرونها بأبيها لأن الله أنزل فيه قرآن. فيسألون من أنت؟ فتقول أنا أنت درة بنت أبي لهب الذي قال الله فيه تبت يد أبي لهب، فتحزن. فشكت لها ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي وصعد المنبر وقال للناس: ألكم نسب وليس لي نسب؟ ها؟ يعني أنت ترضى أمك تشتم، أبوك يشتم، عمك يشتم، ترضى بهذا؟ حتى لو كان حيوان حتى ترضى بأن يشتمه أحد؟ لا. صحيح أبو لهب في النار، لكن نسب النبي مصان حتى مع عمه الكافر. أيها الناس، ألكم نسب تخافون علي وليس لي نسب؟ وغضب وردد أمراه، فقال عمر رضي الله عنه: أغضب الله من أغضبك يا رسول الله؟ وخاف الناس فيه. فقال: إن هذه بنت عمي يؤذيني ما يؤذيها. وكانت السيدة درة صديقة السيدة عائشة، تدخل عليها كثيرا، بنت عم النبي، بنت عمه، وكانت تصب الوضوء لرسول الله في غرفة السيدة عائشة في مرة، فقال لها: أنت مني وأنا منك. هكذا نفهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالك وسيدنا عبد الله كان من أهل الفتر، وأهل الفتر ناجون، ما بالك وسيدنا عبد الله ثبت عنه أنه لم يسجد لصنم، ما بالك وأبوه كان موحدا، والأدلة كثيرة للغاية. فأنت على افتراض أنك جاهل ولم تفهم أدلة العلماء وقلت عبد الله في النار، تمام، هل يليق بأن تصنف في ذلك كتبا وأن تخرج في اليوتيوب فتنة الدنيا الآن ده والفيسبوك والكلام الفارغ ده، تفضل تقول أبو النبي في النار، أبو النبي في النار، ألك نسب وليس لرسول الله نسب؟ احترم نفسك. ده على افتراض أن هذا صحيح، لا ينبغي أن تجعل هذا قضية تثيرها كل دقيقة. أبو النبي وأمه في النار، لابد أن تؤمن بأن أباه في النار، إيه على افتراض أن هذا صحيح، فما بالك وهذا خطأ محض. أصل فلان من الأئمة قال، أيوة فلان قديم، بعد ذلك اتفق العلماء على خطأ هذا الرأي. واضح يا مشايخنا؟ تفضل يا سيدي. ولم يسمى به أحد قبله، ولكن لما بل هذا من إرهاصات النبي، أن جده سماه الاسم الموجود في الإنجيل والتوراة، يعني دي كرامة لعبد المطلب، كرامة له، وكان موحدا، وهذا واضح في كل كلامه المنقول عنه في الكتب التاريخية، وأولاده أكثرهم كانوا موحدين. سيدنا عبد الله ثبت عنه لم يسجد لصنم وهو الذبيح الثاني، وكان له إرهاص خاص تجعله كافرا وفي النار. طب وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار؟ معناها أبو طالب، لأنه أباه الذي رباه، لأنه أبوه الذي رباه، والعرب تسمي العم أب، وهذا موجود في القرآن: نعبد إلهك وإله أبائك. من هم بقى؟ إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل كان أباه، كان عمه، فالعرب تطلق الأب على العم إلى الآن، العم تقول له يا أبي، والخال كمان، حتى في المثال الخال والد عند العمية. ها؟ فسيدنا النبي لما قال أبي وأبوك في النار، وأراد يعني أن الرجل يهدأ، أراد أبا طالب، وهكذا. يلا يا سيد. ولم يسمى به أحد قبله، ولكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب معته سمى أقوام أولادهم به وجاء النبوة لهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وعدتهم 15 كما نبه عليه بعض المحققين. عبده قدمه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبده ورسوله. وانتبه إلى وجه الشبه في الحديث، الإطراء يعني المديح الشديد، يعني ها؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. كيف أطرت النصارى عيسى؟ قالوا عنه إيه؟ إله. إذن قل كما قال صاحب البردة، صاحب البردة كأنه في بيته في بردته، الإمام البصيري يتأول هذا الحديث: دع ما ادعته النصارى في نبيهم الألوهية يعني، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. كل فضائل الدنيا والآخرة جمعها الله لنبيه، إلا أنه نبي وليس إله، فبعد الألوهية كل الفضائل البشرية موجودة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص هذا الحديث. الوهابية كفروا البصيري بهذا الحديث للعلم، بهذا البيت وبأبيات أخرى، ومن علومك علم اللوح والقلم جعلوا هذا شرك، دع ما دعته النصارى جعلوه شرك، وفي واحد خايب معاصر عمل بردة التوحيد وهو سارق كتب أصل مشهور، مش عايز أقول اسمه عشان الكاميرا بس ما بضلش نعمل مشاكل، بعد الكاميرا عائد القرني في الكاميرا يا عم، ده سرق كتب الناس وحكم عليه في المملكة بأنه سارق الكتب، ويعمل بردة التوحيد كأن هذه بردة الشرك. بردة الشرك مكتوبة في المسجد النبوي، من زار الروضة سيجد أبياتها مكتوبة في الروضة الشريفة، مكتوبة في كل مساجد مصر الكبرى، انزل شوف كل المساجد دي فيها، كل ما حولنا هنا ده مساجد مبنية من 1000 سنة كلها فيها البرد، رأيتها في كل مساجد الهند وباكستان، كل مساجد اسطنبول عند الشيخ حسام سلطان أحمد وغيره مكتوب آيات البرد، مسجد محمد علي باشا في القلعة مكتوب آيات البرد. هل رضي الله تعالى لكل مساجد المسلمين بما فيها مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن تكتب فيها بردة الشرك؟ هل هذا معقول؟ ده عليها إجماع الأمة حتى ظهر ابن عبد الوهاب، لم يكن هناك اختلاف عليه، غناها وتغنى بها كل المسلمين بكل اللغات بكل الألحان بكل اللهجات، وترجموها وسبعوها وخمسوا، يعني شيء مجمع عليه. لابد من الطعن في هذه الأشياء، أي شيء يحبب الناس في النبي يطعن فيه هؤلاء القوم والعياذ بالله تعالى. تفضل يا مولانا، كل عام وأنتم بخير، يعني احتفلوا بقى بمولد الرسول، وكل واحد يشتري لأولاده حلويات عشان ما تبقوش وهابي. يلا مولانا. ولتقدمها وجودا على الرسالة والدلالة على عدم استنكافه عن ذلك المقام، بل للإشارة إلى أنه مفتخر بذلك المرام، ولأنه أحب الأسماء إلى الله تعالى وأرفعها إليه، ومن ثم وصفه الله تعالى به في أشرف المقامات في إنزال القرآن، كما في قوله أنزل على عبده الكتاب، وقوله نزل. مقام العبودية أعلى من مقام النبوة، النبي له مقامات عليه الصلاة والسلام، قال العلماء مقام العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام أشرف من مقام النبوة. كيف هذا؟ العبودية سير منه إلى الله، والنبوة منه إلى الناس، نبوة ورسالة منه إلى الناس، بلاغ البيان. أما العبودية مقام خاص بينه وبين ربه فهو أشرف صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك مقدم تقديم رتبة عبده ورسوله. فمقام العبودية أنا آسف للدقة أشرف من مقام الرسالة تحديدا، يعني لأن الرسالة من النبي إلى الناس بينه وبين الناس، بينما العبودية بينه وبين ربه، منه تعبدا لربه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الدعوة إليه في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الإسراء والوحي إليه في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلو كان له وصف أشرق منه لذكره به في تلك المقامات العلية، واحتراسا عن الإفراط بوصفه، حيث إنه صلى الله عليه وسلم مع ما بلغ من الاستفاء والاجتباء والارتضاء والخطب والسيادة مع النبوة والرسالة، ما برح عن صفة العبودية، وأن صفة الألوهية والربوبية إنما هي لله تعالى لا غيره. والعبودية لمن دونه، ففي الوصف بها إشارة إلى غاية كمال الله تعالى واحتياج غيره إليه في سائر أحواله. المصطفى نعت له، أي المختار من الأخيار. أخرج ابن ماجه والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هاشم يا مشايخنا، فائدة سريعة: كان له إخوة، منهم المطلب ومنهم أمية. أمية كان أخا شقيقا لهاشم، والمطلب كان أخا غير شقيق. بنو أمية أقرب للنبي من بني المطلب من حيث النسب. فاهمين المغزى؟ يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه قريب للنبي غاية القرب، فهو أقرب للنبي في النسب من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وهو على حد سواء مع سيدنا عثمان، عثمان عليه السلام ورضي الله عنه. سيدنا معاوية رضي الله عنه كان من بني أمية. بنو أمية أقرب في عمود النسب مع الرسول من سيدنا عمر ومن سيدنا أبي بكر. فتنتبه إلى أن معاوية رضي الله عنه ابن عم النبي بدرجتين أو ثلاث، فتأخذ بالك، إياك أن تقع في أحد من الأصحاب نهائيا. سيدنا معاوية رضي الله عنه، والحق كان مع سيدنا علي عليه السلام وكرم الله وجهه، دي قضية أخرى، لكن لا نكفر سيدنا معاوية ولا نطعن فيه ولا نقول أنه كان على الحق. الحق كان دائما مع سيدنا علي حيث كان رضي الله عنه وعليه السلام، لكن نمسك عن صحابة رسول الله وعن قرابة رسول الله، ومنهم سيدنا معاوية. وسيدنا معاوية أخته أم المؤمنين، القرابة بص بين الصحابة كده، فأسكت أحسن لك، لا تتحول لا إلى رافضي ولا إلى ناصبي زي الوهابية كده، تكون سني تحترم الجميع وتسكت عن تلك الخلافات. يلا يا سيد. ونبيه من النبوة، يعني لو يوم القيامة جه سيدنا علي وسيدنا معاوية وتسامحا، ماذا سيحصل لملايين البشر التي ستدخل النار بسببهما؟ ده ابن عمه. نعم، سيدنا علي سيدنا معاوية كما بينا كده عمود النسب ابن عم. فجو يوم القيامة قال له: سامحني يا علي. قال: سامحتك يا معاوية. يدخلوا اثنين الجنة، الناس بقى اللي كفرت علي والناس اللي كفرت معاوية، ماذا ستفعل؟ ستدخل النار وحده. فالسكوت باب للنجاة. سيدنا علي الحق معه، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا حديث متواتر، هذا من الأحاديث المتواترة بلفظه ومعناه: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من ولاه وعاد من عداه ليس متواترا، هذا ثابت في بعض الروايات. فسيدنا علي ثبت أيضا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. سيدنا علي في مقام فوق، لكن سيدنا معاوية ابن عمه ممكن يسامحه يوم القيامة: عفوت عنك يا معاوية، انتهى الأمر. فالناس التي تطعن في الصحابة وفي أهل البيت على خطر عظيم. يلا يا سيد. ونبيه المجتبى، ونبيه من النبوة، وهي طبعا فيها آراء، قيل النبي من النبوة وقيل من النبأ، لأن أصلها نبي وتسهل الهمزة حتى في قراءات غير عاصم وحفص عن عاصم. نحن نقرأ حفص عن عاصم: يا أيها النبي، ورش على سبيل المثال: يا أيها النبي، فهي فعيل نبي. نبي إما من النبأ وإما من النبوة. نبوة المكان المرتفع، فهو رافع أو مرفوع. من النبأ منبئ أو منبأ، لأن صيغة فعيل في اللغة تأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول أو بهما معا. قتيل بمعنى قاتل ولا مقتول؟ مقتول فقط. كريم بمعنى مكرم أم مكرم؟ مكرم فقط. شهيد شاهد ومشهود، شاهد على فضل الله ومشهود له بالفضل من الله. فكذلك نبي، منبئ أو منبأ من الله، منبئ عن الله أو منبأ، رافع للخلق أو مرفوع الرتبة من الرب سبحانه وتعالى. كل هذه احتمالات صحيحة. تفضل يا سيدي. وهي رفعة، أي أن له عند الله رتبة شريفة ومكانة منيفة، أو من الندأ منها وقلت سهل، فهو الخبر، أي أن الله أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبيا منبثا، أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به وموبئا بما أطلعه الله تعالى عليه. وهو كما قال شهاب بن حجر إنسان حر. تعريف النبي والفرق بين النبي والرسول. عرفنا النبي في اللغة إما من النبوة وإما من النبأ. طيب من هو النبي في الشريعة في الإصطلاح؟ ها هو الشيخ ينقل لنا التعريف. تفضل يا سيدي. إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. القيد الأول في التعريف أو الجنس، جنس التعريف إنسان، فخرج كل من ليس إنسانا، جن، ملائكة أو غير ذلك. النبي لابد أن يكون إنسان، ولذلك بعض العلماء كالإمام الباجوري يأتي بتأكيد بعد ذلك فيقول إنسان ذكر حر من بني آدم للتأكيد مرة أخرى. الباجوري يقول هكذا في كتابه رضي الله عنه وأرضاه. إنسان هذا هو جنسه، حر فخرج العبد، لا يكون العبد نبيا أبدا. ذكر وهو مذهب الماتريدية عند السادة الماتريدية، النبي يشترط له الذكورة. الأشاعرة لم يشترطوا له الذكورة، لكن متأخر الأشاعرة أخذوا بقول الماتريدية. واعلم أن المذهبين من بعد القرن العاشر الهجري تقريبا أصبح هكذا، دخلوا كده، يعني لا تكاد تميز بين المذهبين في كتب العلماء في الطريقتين. كثير من آراء الماتريدية اعتمدت عند الأشاعرة، وبعض آراء بل كثير من آراء الأشاعرة اعتمدا أيضا بعض السادة الماتريدية، وهو مذهب واحد بمدرستين بفهمين. واضح يا مشايخنا؟ طيب، إنسان حر ذكر من بني آدم، أو جابها كمان الشيخين، أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، نبي رسول. هذا هو الفرق المختار، الفرق بين النبي والرسول التبليغ. وهناك آراء أخرى، قيل النبي والرسول متساويان، قيل النبي والرسول، النبي أوحي إليه بمنام والرسول بملك، وهذا نص عليه في حاشيته على العقائد النسفية ملا رمضان رحمه الله، رمضان فندي، حاشية مشهورة على العقائد النسفية نص على هذا من الآراء. منهم من قال الرسول من له كتاب، النبي من ليس له كتاب. منهم من قال الرسول من له شرع جديد، النبي من ليس له شرع. لكن المختار الرسول من أمر بالتبليغ، والنبي سواء أمر أو لم يؤمر. فكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس، عموم وخصوص مطلق. تفضل يا سيدي. المجتمع معصوم له، فهو كالمصطفى والمن ومعمل، ورسوله المقتضى، ورسوله فهو كما قال الشهاب إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق، تمام؟ نعم يا سيدي. سواء كان معه كتاب أنزل عليه ليبلغه ناسخا لشرع من قبله أو غير ناسخ له أو على من قبله وأمر بدعوة الناس إليه، أو لم يكن له ذلك بأن أمر بتبليغ الوحي من غير كتاب فهو الخاص من النبي المرتضى بما أكرمه الله تعالى به. نعم. انتهينا يا مشايخنا من جل مباحث الإلهيات، وعرفنا أن الواجبات لله سبحانه وتعالى من الصفات قسمها علماؤنا إلى خمس مجموعات كما شرحنا على التسامح: النفسية، السلبية، المعاني، المعنوية، الصفات المتشابهة، وانتهينا منها جميعا، ليس كذلك؟ شرحناها كلها فيما مضى، مش كده يا مشايخ المواظبين على الحضور؟ خلصنا كله، بقي شيء ما لم يشرح، شرحنا النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية والمتشابهة. الصفات المتشابهة عند الماتريدية 17 صفة،